لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله عفوك ورضاك يا اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واشرح صدورنا واكتب لنا حج بيت الله الحرام وزيارة سيد ولد عدنان يا أكرم الأكرمين يا فوز قوم قد أتوا لجنابهم يا فوز قوم قد أتوا لجنابهم فأباحهم منه الرضا والمغنما قوم على عرفات قد وقفوا وقد باها بهم ذو العرش أملاك السماء إذ قال يا أهل السماوات انظروا وفدي وكل قد أضر به الظما أشهدتكم أني غفرت ذنوبهم وعفوت عنهم أجمعين تكرما هنيئا لعين شاهدت أرض مكة هنيئا لعين شاهدت أرض مكة وطافت ببيت الله سبعا ولبت ومن زمزم فتزمزمت وتنعمت وفي حجر إسماعيل صلت ركيعات. على عرفات الله، على عرفات، على عرفات الله يجمع بيننا ويحط عنا وزرنا والخطيئة ثلاثة أيام أقمنا على منى ورابع يوم قد أمرنا برجعة فيا ربي بالخل الحبيب محمد نبيك وهو السيد المتواضع أنلنا مع الأحباب رؤيتك التي إليها قلوب الأولياء تسارع. أهواك يا كعبة الأنوار أهواك، أهواك يا كعبة الأنوار أهواك، وأقطع العمر مشتاقا لرؤياك، يا ربة الحرم العالي الأمين لمن وافاك من أين هذا النور لولاك، لقد حملت بباب المصطفى أملي وقلت للنفس بالمأمول بشراك محمد خير خلق الله كلهم وفاتح الخير ماحي كل إشراك. ما بين منبره والروض قف أدبا، ما بين منبره والروض قف أدبا، وقبل الأرض إن الشكر قد واجبا، وشاهد الكوكب الدري هناك وقل الحمد لله نور المصطفى غلب واستغنم الوصل في روض الحبيب واستغنم الوصل في روض الحبيب النبي واستغنم الوصل في روض الحبيب واستغنم الوصل في روض الحبيب النبي واستغنم الوصل في روض الحبيب وقل الحمد لله نال القلب ما طلب واستغنم الوصل في روض الحبيب النبي واستغنم الوصل في روض الحبيب وقل الحمد لله نال القلب ما طلب صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الثقلين ويا نبي الحرمين صلى الله عليك الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله